أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: نجد في بعض الأدوية للأطفال مكتوبا عليها فيه خمر، ولكن لا ندري هذا الخمر الذي يسكر أو لا، فهل يجوز استعمالها إذا ما وجد غيره للمرض المعين؟ هذا راجع إلى نظر الطبيب، والمتخصصون في طب الأطفال منهم الأخصائي ومنهم أخصائي أول ومنهم استشاري، فإذا لم يطمئن إلى ما صرفه أحد الأصناف ينتقل إلى من هو أعلى منه ويحدد له الكمية أو يغير له الدواء أو يحدد له استعماله والأوقات. نعم، هذا هو المرجع، نظر الأطباء الأعلى فالأعلى. نعم، وأحيانا نفس الطبيب المباشر يعطي توجيها إذا أشكلت معلومة في علاج سواء للأطفال أو للكبار، فإنه يوجهه ويبين له المراد، فلا يجتهد المرء من تلقاء نفسه في هذا.